حار الهيب واللي عاود شحار ولا يم ما جاب لي خبر ما هزو حال ما عرف شاين بيا ما جرع عصا من الهوى ما قاس وما قاس قيص من الليلة شلا صار ما قسام داجو على الصهر بين تنهاد والدموع المجرية ما حمل حمل شفا على كهلو كيف حملت بيه غير انا يا صبار جرحي كلها يوم ينعقر وخلاقي هايما وروحي مدهية ما غرس الكحوان فوق خدو بالعشق ولا سقاه من دمعو كل مضرار ما تبات قاضي هالنظر الزين كسبتو بصح الملكية وسبابي كيا كويتها كيا عن كيا مرادفة من خزرة الشفار نزلت لي فضواخل الصدر من زوج بنات يا أهلي ظلغوا بيا شهدوا بيني لا ليتوا مضيتنا وجينا وخارها وخلوت شلمار والشماء والخان والشفار الواحد الدوش والغزال السعدي ما يصبر ليها حديد ولا همض القطار ولا صلد جلام الحجر ولا صم الجبال ضربة كبيرة ما يصبر ليها عنطرة والغضبان وفاضل الشجيع في حومة العقار طيفين الضربات بالفخر ما تقوى شي على النجال الفرضية ما يصبر لها بطال عرض هلالي لا صيح انصال والرمح الغزار دا عندك يصول ويفخر بين الشحفات والريام العدرية ما يصبر لها جمال بالغازي والشامي جمال مصر جهدو بالدار وتوارق وعريب السحر وولاد نصير والجمال البدوية ما يصبر لها بصيل مفطوم بلا مجال كيحنن ليل ونهار مغصاب الحليب وعلى الصغر فرقوا على امه ولا صاب حنية شهدوا بيني لا ليتوا مضيتنا وجينا وقالها وخذوا الجنار والشماء والخال والشفار ارواح الدوس والغزال السعدية الصبار وحيالي بارو ولا طبيب يعالج الضرار سري عاد علي اعتجهر للواشي والرقيب من دون خفية طالب سعدي كيف طال ضري من تنهادي وفات دموعي كم مطار قولوا لي يا كل من حضر يحسن عوني من الصوب الحمير، لو عدت هوايا على جبل ينهد ويفنى يدوب، هذا صحة الخبار ويولي شكايت بحر، موج طوفان ماسك بحرية، لو عدت هوايا على الغراب يشيبو تبكي على مشيبو لامة الطيار، ويولي في حالة صفر يرقى المدامعو على الخط خيا، لو عدت هوايا على الحجر يتكلم ويقول لي الله يشافي الضرار، حالك حال اللي ينعذر عداد قصيتي على كل قصية، شهدوا بيلا بنيتهم ضيفنا وجنا وخالها وضون الجفار والشامة والخالم والشفار كثرين عجوبي باللوم والعتاب ولا درت العار، من لا ضاق الحب ما عذر واللي ما ضاق ما عليها لا فيا، لما نشكي غير للدي قاصى مقاصيد من عيون جلايب المهار، واختلهم السهل والوعر وقبض صيدو بلا جعاب سباعية، لما نشكي غير الدي يقبض شراب النهار طارد على القفار، وفي صوت النملة بلا خبر طبعو خامس من الرموز الطوقية، لما نشكي بلدي في قلبي ساكن بين الضلوع غير الناس اللي يضمار، من شاخو في مراير الهجر ورواو من الفراق بعد الولفية، لما نشكي غير للدي عايق فايق راجح العقل تميز عبار، يفهمني نشوف تنظر طير حقازي مربيه هلالية، شدوا بيني لا بنيتوا ضيفنا وجنا وخالها وقرون الجمار والشامة والخال والشفار هوا قدوس والغزال السعدية، نسيم يمينا ويصار بسوالف وطفاير الشعار بالياقوت الرفيع نسوم ذكية، وجبين وغرة تحت ليل الوفرة برقو هلال وثريا والغرار، وحواجب نونين في الخطار عطفو عطفة السيوف المخطية، وشفر الدباح كم صارم وهداب مريشين فوق الغنج السحار، والخد العكري بلا عكر والخال غلام فوق ورضان حضية والمعط السوسان رق ركابه السلطان عقده من ذهب وشحار ومراشف وجواهر الثغور عقدهم صيون وشفوف القرطية والرقبة عراض في الفيافي ما يا من حي ما يروم الغاشي حدار والضعضين سيوف تنذكار عند بني عرس في نهار الشنية والصدر كان رخام مرمري من أزه ملوك غربنا وشراف الدكار ونوابغ سباح الصدار أول ويمات الحجوم المحضية والبطن الطاوي على المطاوي طاوي قلب العشيق طيلها الحكار والصراب الكاستان عبر والكاس جرات في طراب وحومية ورفاق سواري من الذهب في منازه العمال فاخمة قوم صخار مصيونا في قبل تنصار ولا تجاد في قبول السعدية والساق سقاني كما سقى مر القيص القيص بالملوح من دون عقار ساق حمر من واضح الجمار نعني بالنار فيه جمعار طية شدوكين إلا سنيتهم ضد من الجمع وقالها وخذوك الجمار الشمق والخان والشفار غير واحد كروش وغزال التعديل الهوالي سهوى كثير للشاعر في الخلار أعجبي هاد الهوى كثير من نار هوى اللي هوى الهواوية هذا هو الشوق والصبابة والشغف مع الحب والعشق بلا تحكار والغيوان لا ينحصر عدى عن قيص في فرام العذرية هذا هو قيص يا اللي ما شافه أجي تشوف قيص بعينك لا صار قيص غبا ما بعلو خبر وأنا أبعده سبابني الهواوية هذا هو رايق المرايم يغزل بطابع عزه في محاسن البكار بمات التيجان مفتخر غزلي مشنوع ما غزلت رومية هذا هو سارك المعاني بقلايدها على عيون بنادق فرار هذا هو ماهر الفطر من شهدت له حبار بعقول ذكية هاكا راوي طارز المعاني بقوافي رايقين لفضوا معنى وعبار اسقلي صافي من التبير ذهب الخرصة يا ونقارية والجاحد يكفيه خل جهله فهلا السلام والسلام الناس اللي يضمار طيب سلامي لكل من حضر يغذى ويروح للذهب الطويل